شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. والخبر باعتبار إسناده ينقسم أو باعتبار طريق وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين عند جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فلهم تقسيم آخر يمكن لطالب العلم أن يبحث عنه في المطولات، لكن هذا التقسيم الثنائي هو عند جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أن الخبر باعتبار طريق وصوله إلينا ينقسم إلى خبر متواتر وخبر آحاد. وإن قال قائل ما فائدة معرفة هذا التقسيم؟ فالجواب على ذلك أن فائدة معرفة هذا التقسيم هي الترجيح عند حصول التعارض وعدم إمكان الجمع ومعرفة المتقدم من المتأخر. وبدأ بأشرف القسمين وهو المتواتر، والمتواتر في لغة العرب هو المتتابع، ويشترط في التواتر أن يكون بين المتتابعين فترة، أي أن يكون بينهما زمن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين، وبين كل واحد منهما وآخر في الغالب زمن. أما إن لم يكن بينهما فترة فإن ذلك لا يكون تواترا، وإنما يكون تواصلا وتدارك. فالتواتر لا بد أن يكون هناك فترة بين المتتابعين، أما إن لم يكن بينهما فترة فإنه لا يسمى عند العرب تواترا، وإنما يسمى تواصلا وتداركا. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله بأن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هو في الحقيقة ليس تعريفا للمتواتر، وإنما هو تعريف لشيء آخر، وهو التواتر. هذا التعريف ليس تعريفا للمتواتر، وإنما هو تعريف للتواتر. وإذا أردنا أن نعرف المتواتر فإننا نقول هو ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. ومن خلال هذا التعريف نعلم أن المتواتر مقيد بالقيود التالية، لا بد أن تتحقق فيه القيود التالية. القيد الأول أن يرويه جماعة عن جماعة، أي كثيرون في كل طبقة من طبقات السند. فإن رواه واحد أو رواه جماعة قليلون فإن الخبر لا يكون حينئذ متواترا. فإذن المتواتر لا بد أن يرويه جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة. فإن قال قائل ما حد الكثرة في الجماعة الذين يروون الخبر المتواتر؟ فالجواب على ذلك أن هذه الكثرة لا حد لها، وإنما ضابطها ما حصل العلم. فما حصل العلم فإنه يبلغ حد التواتر، ولهذا يستدل بحصول العلم على التواتر. فإن قلت كيف نعتمد على شيء لا حد له، فالجواب على ذلك أنه يعتمد على ما حصل العلم، كما يعلم أن كما يعلم الشبع مثلا والري وهو لا يعلم حده. فإن شبع زيد مثلا ليس له حد معلوم، وشبع عمر كذلك ليس له حد معلوم، فكذلك الكثرة في التواتر ليس لها حد معلوم، وإنما ضابطها ما حصل العلم. القيد الثاني ألا يقع منهم، ألا يقع من رواة الخبر المتواتر الكذب، إما لكثرتهم وإما لبعد أوطانهم وعدم معرفتهم ببعض. وقد صرح المصنف رحمه الله بهذا القيد في قوله لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وذلك بسبب كثرتهم أو سبب تفرق أماكنهم وعدم معرفة بعضهم لبعض. القيد الثالث أن يستمر هذا الوصف في جميع طبقات السند إلى أن يصل إلى المخبر عنه وينتهي إليه. فلا بد أن توجد الكثرة التي تحصل العلم في جميع طبقات السند إلى أن ينتهي الخبر إلى من روي عنه. وقد صرح المصنف رحمه الله بهذا القيد في قوله إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. القيد الرابع أن يكون الإخبار في الأصل، يعني في الطبقة الأولى من طبقات السند، عن مشاهدة أو عن سماع، بأن يقول الراوي سمعت أو أن يقول رأيت. أما إن كان الخبر ليس عن مشاهدة أو عن سماع وإنما هو عن نظر واجتهاد فإنه لا يكون حينئذ متواترا، لأن الأمور النظرية الاجتهادية يتطرق إليها الخطأ كثيرا. فلهذا إذا استند الراوي في الطبقة الأولى إلى فيما روى إلى اجتهاده ونظره فإن الخبر حينئذ يكون متواترا أو لا يكون متواترا؟ لا يكون متواترا، لأن من شرط المتواتر أن يسند إلى شيء محسوس. وقد صرح المصنف رحمه الله بهذا القيد في قوله: ويكون في الأصل عن مشاهدة أو عن سماع لا عن اجتهاد. وإذا عرفنا حقيقة الخبر المتواتر عند علماء الوصول فما حكمه؟ والمقصود بقولنا ما حكمه ما نوع دلالته على الأحكام، بمعنى أنه هل يدل على الأحكام دلالة توجب العلم وتقتضيه، أو أنه يدل على الأحكام دلالة توجب الظن وتقتضيه؟ والجواب على ذلك أن المتواتر يوجب العلم، ولهذا قال المصنف رحمه الله: فالمتواتر ما يوجب العلم. والعلم تقدم معكم تعريفه في أول هذا الكتاب، وعرفتم أنه الإدراك الجازم المطابق. وهل دلالته على العلم ضرورية أو نظرية؟ هل دلالته على العلم ضرورية بمعنى أن الإنسان يضطر إليها ولا ينفك عنها، أو أنها نظرية بمعنى أنها تحتاج إلى نظر وفكر واستدلال؟ هذا محل خلاف، ولعل الأرجح أن دلالته على مدلوله ضرورية، ولهذا يحصل، ولهذا يوجب العلم لمن ليس أهلا للنظر كالأطفال وقال الأصوليون والنساء. ولما فرغ رحمه الله من الكلام على القسم الأول وهو المتواتر شرع يتكلم على القسم الثاني وهو الآحاد. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن سنقف إن شاء الله الساعة 10:30، وطالب العلم يحتاج إلى الصبر، لأن العلم شديد ثقيل، ولو كان سهلا لناله كل الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلو كان العلم سهلا لصار الناس كلهم علماء. وطالب العلم إذا ثبت نبت إن شاء الله تعالى، وإذا اجتهد نال، ولا ينال الإنسان المحبوبات إلا باحتمال المكروهات. ولهذا بذل علماء هذه الأمة جهودا مضنية كبيرة، وصبروا على شدائد العلم وتحصيله، وكانوا هم السبب في بلوغ هذا العلم إلى من بعدهم. وطالب العلم إذا كان كسولا عاجزا فإنه لن يحصل خيرا، ولن يدرك مكرمة، ولن ينال مجدا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله: والآحاد. الآحاد في لغة العرب جمع أو مفرد؟ جمع لأي شيء، ما مفرده؟ واحد أو أحد أحد. الآحاد جمع مفرده أحد. أما واحد فيجمع على واحدين، يجمع على وحدان، فالواحد يجمع على وحدان. والآحاد عند جمهور الأصوليين هو ما لم يبلغ رتبة التواتر، فكل خبر اختل فيه قيد من القيود الأربعة السابقة فهو من أخبار الآحاد. والآحاد هل هو حجة؟ وإذا كان حجة فما نوع دلالته؟ هاتان مسألتان مهمتان، وهما حجية الآحاد، حجية أخبار الآحاد، ودلالة أخبار الآحاد. أما حجية أخبار الآحاد فأخبار الآحاد حجة عند علماء أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الطوائف الأخرى، ويعتبر قاعدة من قواعد الإسلام، لأن أكثر الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من طريق الآحاد. ودل على ذلك دلائل كثيرة معلومة في المطولات، ولم يقع خلاف في الأمة في هذه المسألة إلا بعد أن جاء المعتزلة في المئة الثانية فأنكروا أخبار الآحاد، وزعموا أنها لا يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. ورد عليهم أهل العلم، ولهذا عقد الإمام الشافعي رحمه الله مبحثاً مطولاً في كتاب الرسالة عن تثبيت أخبار الآحاد، وعني بهذه المسألة وأقام الأدلة ونصبها على بيان كون أخبار الآحاد حجة. وبعض المعاصرين وللأسف ينكرون أخبار الآحاد ويشككون فيها، وهم بهذا يهدمون قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. فإذا قلنا، إذا قيل إن أخبار الآحاد ليست حجة ولا يحتج إلا بالمتواتر، والمتواتر بالشروط التي ذكرها الأصوليون والقيود التي أوردوها قليلة جدا، فإن معنى ذلك عدم الاحتجاج بالسنة، وهذا هدم لقواعد الاستدلال وإفساد لها. فإذن القاعدة أن أخبار الآحاد حجة في باب العقائد وفي باب الأعمال. فإذا جاءنا خبر آحاد في مسألة عقدية فإننا نحتج به أو لا نحتج به؟ نحتج به. وإذا جاءنا خبر آحاد في مسألة عملية فإننا نحتج به أو لا نحتج؟ نحتج. وإذا تقرر أن خبر الواحد حجة فما نوع دلالته على الأحكام؟ بمعنى أنه هل يفيد العلم أو يفيد الظن أو يفيد شيئا آخر؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء الأصول على ثلاثة أقوال. القول الأول أن خبر الواحد يفيد الظن، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، فقال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وإذا كان لا يوجب العلم فإنه يوجب ماذا؟ يوجب الظن. وهذا هو مذهب أكثر علماء الأصول. وجزم الغزالي رحمه الله في المستصفى بأن خبر الواحد يفيد الظن قطعا، واستدلوا على ذلك بأن خبر الواحد يحتمل الخطأ، وما دام أنه يحتمل الخطأ فإنه لا يفيد العلم. القول الثاني أن خبر الواحد يفيد العلم، وهذا ذهب له طائفة من أهل العلم كابن حزم وابن القيم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل إلى الرؤساء والملوك ليبلغوهم دين الله سبحانه وتعالى، ولو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا ما أنزل إليه من ربه، فدل ذلك على أن خبر الواحد يفيد العلم. وقالوا: وهو وإن كان يفيد العلم إلا أن العلم الذي يفيده ليس كالعلم الذي يستفاد من الخبر المتواتر، لأن العلم يتفاوت كما هو الصحيح عند أهل العلم، وليس درجة واحدة. وقد نصب ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أدلة كثيرة على إثبات كون خبر الواحد يفيد العلم. القول الثالث في المسألة هو أن خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن، أي إذا اقترن به قرائن فإنه يفيد العلم، أما إذا لم يقترن به قرائن فإنه لا يفيد إلا الظن، وهذا اختاره السيف الآمدي، وهو الذي يظهر أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول وجيه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إلا أن وينتبه لهذا أن أصحاب هؤلاء الأقوال كلهم متفقون على أن خبر الواحد يفيد العمل، ولهذا قال المصنف رحمه الله: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، ولم يقل أحد منهم إن خبر الواحد لا يفيد العمل. ثم ذكر رحمه الله لخبر الواحد قسمين باعتبار السند: القسم الأول المسند، والقسم الثاني المرسل. والمسند اسم مفعول من الإسناد، وهو الاعتماد على الشيء، تقول: استندت على كذا، أي اعتمدت عليه، وأسندت الأمر لفلان، أي اعتمدت عليه فيه. والمسند في الاصطلاح هو ما اتصل إسناده، وذلك بأن يذكر كل راو شيخه الذي روى عنه بصيغة تدل على سماعه منه، أن يذكر كل راو شيخه بصيغة تدل على أنه سمع منه. وأكثر أهل العلم على أن المسند إذا أطلق فالمراد به المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. والقسم الثاني المرسل، والمرسل في لغة العرب معناه المطلق، تقول أرسلت الطير من وكره أي أطلقته. وأما في الاصطلاح فيعرفه الأصوليون بتعريف واسع ويقولون المرسل هو ما لم يتصل إسناده، وهذا يشمل عندهم المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل عند المحدثين. أما تعريف المحدثين للمرسل فهو أضيق من تعريف الأصوليين، ولهذا لا يدخل فيه عندهم المعضل ولا يدخل فيه المنقطع. أما الأصوليون فيطلقون المرسل على كل ما لم يتصل إسناده. والمرسل هل يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية أو أنه لا يحتج به؟ والجواب على ذلك أن هذه المسألة وقع فيها خلاف كبير بين علماء الأصول على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 18 قولا، وألف في هذه المسألة تآليف متعددة، من أحسنها جامع التحصيل للعلاء، جامع التحصيل في أحكام المراسيل. وأبرز الأقوال في هذه المسألة قولان: القول الأول أن المرسل حجة، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم، واستندوا في ذلك بأن العدل لا يسقط من روى عنه إلا إذا علم أنه يحتج بروايته، فأما إن كان يعلم أنه لا يحتج بروايته ويسقطه من السند فإن ذلك محرم لا يجوز، فالعدل لا يسقط اسم من روى عنه إلا إذا كان متأكدا من عدالته عنده. بل بعض الحنفية قال المرسل أقوى من المسند، لأن العدل لما أسقط من روى عنه ثبت لنا أن ذلك الذي أسقط من السند عدل، ولو كان ليس عدلا ما أسقط الراوي ذكره. هذا القول الأول. القول الثاني أن المرسل لا يحتج به، وهذا هو المشهور عند الشافعية، ومتمسكهم في هذا أن الرواية مبناها على قبول مبناها على معرفة عدالة الراوي، أن قبول الرواية مبني على معرفة عدالة الراوي، وإذا لم يذكر الراوي في السند فإن عينه لا تعرف فضلا عن كون عدالته تعرف، فنحن لم نعرف الراوي، وبالتالي فإننا لا نعرف كونه عدلا أو غير عدل. هذا هو المشهور عند الشافعية، وقد اضطرب النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. والتحقيق أن الشافعي رحمه الله يفرق بين مرسل التابعي الكبير ومرسل التابعي الصغير، والمقصود بالتابعي الكبير الذي أكثر روايته عن الصحابة، أما التابعي الصغير فالمقصود به الذي أكثر روايته عن غير الصحابة. فالتابعي الكبير يقبل الإمام الشافعي رحمه الله مرسله إذا اعتضد بما يقويه، وأما التابعي الصغير فإن الإمام الشافعي رحمه الله لا يقبل مرسله، بل قال في الرسالة يستوحش منه. هذا هو التحقيق في رأي الإمام الشافعي رحمه الله في مرسل التابعي. أما مرسل الصحابي فإن العلماء كلهم متفقون على قبوله، وإنما الكلام في مرسل التابعي. والإمام أحمد رحمه الله يقبل المرسل ويعتبره نوعا من أنواع الخبر الضعيف، ويحتج به إذا لم يجد في الباب غيره، وهذا هو الذي حرره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي. والمصنف رحمه الله قال إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، ففهمنا من هذا أنه إن كان من مراسيل الصحابة فهو حجة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، وهذا هو المشهور عند الشافعية كما عرفنا عند سوق الدليل الثاني. إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله استثنى المراسيل التي أرسلها التابعي الكبير سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وذلك لأن هذه المراسيل بحث عنها فوجد أنه رحمه الله رواها عن صهره أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قد يورد على هذا إيراد فيقال إذا فتش عنها ووجد أن سعيد بن المسيب رحمه الله قد رواها عن أبي هريرة أو عن غيره من الصحابة، فإنها حينئذ لا تكون من قبيل المراسيل، وإنما تكون من قبيل المسانيد، تكون من قبيل المسانيد، وإن كانت صورتها صورة الخبر المرسل. هذا هو حاصل كلام أهل العلم رحمهم الله في الاحتجاج بالمراسيل أو عدم الاحتجاج بها.